بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الزهد أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، بمعنى هلك. ومعنى تعس عبد الدينار يعني الذي يتعلق قلبه بالمال، سواء كان دينارا أو ريالا أو دولارا أو غير ذلك، بحيث إنه يكون مسخرا لهذا المال، يتفانى في جمعه من غير نظر في طرق تحصيله، ألا من الحلال أو من الحرام. وإذا وقع في يده فقلبه مشغول مشوش بهذا الدينار، فهو يخاف عليه البوائق، ويخاف عليه التحول من يده إلى يد غيره، وقد يصل الأمر ببعض هؤلاء كما صرح به بعضهم أنه لا يستطيع حتى في البيع والشراء فضلا عن الصدقة أن يدفع لأحد بنقد، وإنما يقول: لا أقوى على نفسي، فيشتري أو يبيع عن طريق البطاقة أو عن طريق الشيكات، ويقول: لا أستطيع أن أدفع النقد. هذا وجد، وهو يصرح بهذا عن نفسه، فبلغ التعلق بالمال إلى هذا الحد، ثم بعد ذلك لا يؤدي حقوق الله تبارك وتعالى بهذا المال، فيمنع الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة فضلا عن النفقات المستحبة. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة يقطع الأرحام ويقطع ما أمر الله عز وجل بصلته، ويقارف كل ما لا يليق من أجل تحصيل هذا المال، فإنه يكون بهذا الحال، بهذه الحال، عبدا للدينار والدرهم. تعس عبد الدينار، فهو وإن لم يصلي للدينار ويسجد، ولكنه في الواقع قد عبد قلبه ونفسه وجوارحه لهذا الدينار، فحياته مسخرة من أجل كسبه، والحلال عنده ما حل باليد بغير نظر في طرق هذا الاكتساب. أهله لا يعرفونه، جيرانه لا يعرفونه، قراباته لا يعرفونه، المسجد لا يعرفه، وإن صلى فقلبه مشغول، يصلي وهو يحسب الحسابات ويخطط للصفقات. فمثل هذا يكون عبدا للدينار بهذا الاعتبار. فالعبودية هي عبودية القلب، والحرية هي حرية القلب. فمن كان قلبه مسترقا للدينار والدرهم فإنه في حال كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: هلك تعس عبد الدينار، أي هلك عبد الدينار والدرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. قال: والقطيفة، كما في الرواية الأخرى: تعس عبد القطيفة، وهي الثوب الذي قد أخمل، يقال له قطيفة، تعس عبد القطيفة، بمعنى أن هذه القطيفة من الناس، كما قال القرطبي رحمه الله: من ترتبط همته وترتفع بثوب يلبسه أو بمركب يركبه. فالمرأة مثلا حينما تستعبدها الأزياء ويتعلق قلبها بها وتبقى مشغولة تتتبع آخر الصيحات والموضات وما أنتجته دور الأزياء العالمية وتقتني الكتالوجات وحياتها مسخرة في هذا، وفي كل مرة إذا لبست شيئا فإنها لا تعود إلى أن تلبسه مرة ثانية لأن الناس قد رأوه عليها. فما عندها من أموال، ما عندها من أوقات، ما عندها من تفكير، ما عندها من اشتغال، من ذكاء، كل ذلك مختزل جميع الاهتمامات في هذه الحياة بالأزياء. ما هي آخر الصراعات، ما هي آخر الموضات، فهي مشغولة بها، سواء كانت ترضي الله عز وجل أو لا ترضي الله، سواء كانت هذه باهظة الثمن، لربما بحسب حالها، لربما وصل الحال بالمرأة أن تفصل الثوب لربما بمئات الألوف وتفتخر، وقد لا يكون فيه شيئا زائدا إلا أن من الدور ما وضع وهيئ ليكون لطبقات يكون دفع المليون عندهم كدفع الريال أصلا، ولو قيل لهم هذا زهيد الثمن ما اشتروه ولا قبلوا به، وإنما هي تريد أن تقول إن هذا قد فصل بالبلد الفلاني، فصل بسويسرا، باريس، في لندن، نعم، قد لا يساوي 500 ريال، لا في مادته، في قماشه، ولا في طريقة تفصيله، بل قل لو قيل لعاقل خذه ب10 ريالات ما قبله، لكن يكفي أنه خرج من تلك الدار، وكما هو معلوم ويذكره أصحاب المتاجر، تجد الثوب الواحد عند التاجر الواحد يوجد في مكانين عنده محل لا يأتيه إلا أناس من أهل الرفاهية، من أهل النعيم، يبيع نفس هذا الثوب، نفس هذا الثوب أو هذا القميص ب800 ريال، ويوجد في سوق شعبي آخر لنفس البائع هو يصرح بهذا 25 ريال، نفسه هو يصرح بهذا. البائع أحيانا حينما تأتيه تقول هذا يوجد ب25 ريال، يقول لا، في فرق في الخام، في فرق في التفصيل، هذه أمور قد لا تدركها أنت وتضيع في هذه الأشياء اللي قالها، ولربما استخرج لك عيوبا دقيقة لا يشاهدها الإنسان العادي، يقول هؤلاء يأتون بأشياء يقال لها استكات أو فيها عيوب بسيطة في التصنيع تنزل قيمتها مثلا من 500 ريال إلى 40 ريال، ويشترونها من البلاد المنتجة ويأتون بها ويبيعونها ويربحون كثيرا أيضا. ويوجد أشياء تقليد، هذه الحقيبة اللي تضعها المرأة في خاصرتها يمكن تشتريها ب7000، 8000، 10000، بأكثر، لأنها ماركة. ويوجد نفس هذه إلا أنها مقلدة فقط ونفس الشعار، نعم، ب20 ريال، 20 ريال. فالمقصود أن مثل هذه الأشياء، يعني حينما تكون القلوب معلقة بهذه الأمور يسخر الإنسان جهوده وأمواله من أجل هذا، ماذا تكون هذه المرأة؟ كل شوي تخرج هذا القميص أو الفستان وتنظر إليه معجبة به، فتلبسه تارة وتنظر في المرآة ثم تخلعه، وهكذا هذه حياة تعيس عبد الخميلة. قد نستغرب حينما نسمع هذا الكلام، كيف يكون الإنسان عبد للخميلة، وكيف يكون الإنسان عبدا أيضا للخميصة وهي الكساء المربع. انظروا إلى حال بعض النساء، تعرف كيف يكون الإنسان عبدا للثياب. قال تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذه الأشياء ليست للحصر، قطيفة والخميصة والدينار والدرهم، إنما هي على سبيل التمثيل. ولك أن تقول تعيس عبد السيارة، تعيس عبد العقار، تعيس عبد الملاهي، تعيس عبد الصور الذي يتعلق بالصور الجميلة، من سواء الرجال أو النساء، قد يكون الرجل عبدا لامرأة يعشقها، بل قد يصرح قل أقدم لك عبوديتي. بل قال أحدهم في امرأة له حينما طلقها وندم، قال أبيها مكسرة وكان في ضمنها يقول أنت قبلتي وأنت صلاتي. هذا الذي حفظته من هذه القصيدة، أنت قبلتي وأنت صلاتي. هل يعقل هذا؟ يقول إنسان لامرأة تذهب إلى الخلاء وتنام وتتغير ويحصل لها ما يحصل للإنسان، أنت قبلتي وأنت صلاتي. ولكن النفس والقلب إذا كان فارغا من معرفة الله عز وجل تعاظمت هذه الأمور في قلبه، فصارت حجب تحجبه عن الله عز وجل والدار الآخرة. وهكذا الذين يتعلقون بالصور، قد يرسل لصاحبه في الجوال الذي يعشقه ويظنها مخوة في الله، أو البنت ترسل لصاحبتها، أو شاب يتعلق بفتاة، عبارات لا تصلح أبدا من جهة العقيدة. بل بعضهم يقول ليتني أحب الله كما أحبك، وآخر يقول ليتني أحب النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبك، وآخر يقول لو لا أريد أن أدخل الجنة إذا ما كنت معي فيها، إلى هذا الحد. فهذا ماذا يقال له؟ يقال له عبد الصورة، عبد الصورة. نعم، هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعلق القلب بها، من نتيجة ذلك قال إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، بمعنى أن الرضا عنده والسخط ليس متعلقا بمحاب الله عز وجل ومساخطه، ليس متعلقا بانتصار الإسلام وظهور الدين على سائر الأديان أو نحو ذلك، إنما ذلك مرتبط عنده بالأخذ والمنع، كما قال الله عز وجل عن المنافقين أشحة عليكم، بمعنى أنهم لا يقدمون شيئا، على قول الجمهور في تفسير الآية، لا يقدمون لكم شيئا، لا مال ولا رأي ولا غير ذلك ما تنتفعون به، أشحة عليكم. وقال عنهم نعم، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أعطونا، يعني من الغنائم وما أفاء الله عليكم. نعم، ويقول إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، هذه صفتهم، فالرضا والسخط عندهم بالعطاء. ولهذا وجد طائفة يقال لها المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء من غير المسلمين من يتألفون على الإسلام إما استجلابا وإما دفعا لشرهم، وقد يعطى بعض ضعفاء الإيمان ممن يرف قلبه لهذه العطايا ويتعلق بها ويتشوف إليها. ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كبراء المشركين وحدثاء العهد بالإسلام من كبراء قريش وغيرهم مسلمة الفتح، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى معاوية 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل كمل له ذلك، وعيينة بن حصن 100 من الإبل. لما أعطى الأقرع بن حابس أقل من هذا في البداية، قال أتجعل نهبي ونهب العبيد، وهو فرسه، نعم، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كنت دون امرئ منهما، وما ترفع اليوم، ومن تضع اليوم لا يرفع. قل ماذا سيقولون عني، أعطاني أقل منهم، معناها أني طايح ربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني لسانه، فكملوا له 100. فهؤلاء الذين لم تتشرب نفوسهم الإيمان تتعلق قلوبهم بهذه العطايا، ولذلك لما حسن إسلام هؤلاء ما كانوا بهذه المثابة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الفتح ماذا قالوا؟ قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض صفوان بن أمية وقد أعطاه 100 من الإبل كما أعطى الحارث بن هشام وأمثال هؤلاء، كان استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا، فقال أعارية يا محمد، أعارية مؤداه أو مضمونة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوضه بعض عن بعض الأدرع التي ضاعت، قال لا يا رسول الله، إني أجد في قلبي اليوم ما لا أجده قبل ذلك، يعني أني طابت نفسي وأنا هي لله. نعم. وهكذا. فأقول هذا الإنسان الذي يكون عبدا لهذه الأمور يكون رضاه وسخطه بها، ومستعد أن يقارع ويصارع ويعارك ويقاتل ويقاطع، ويقوم في المسجد يخطب أمام الجماعة يتبرأ من أولاد أخيه أو من أولاد أخته وينابذهم ويتكلم بكلام يستحي السامع من سماعه، شهد الجماعة أنه بريء من أولاد أخيه، وهذا موجود وحصل. تتبرأ منهم طيب أمام جماعة المسجد، لماذا؟ تخاصم معهم عند القاضي إن كان ولا بد يعني، لكن براءة وقطيعة من أجل ماذا؟ من أجل أشبار، أشبار من الأرض. هي الأرض كلها صغيرة ما تجي لها 200 متر، وعلى جبل مدرج ما تسواها الزرع اللي يزرع فيها، كم يخرج كيسين من البر، ويقوم يخطب على شبرين ولا 3 أشبار يتبرأ من قرابته. هذا ماذا يقال له؟ عبد الدينار وعبد الدرهم. لو أحد أخذ منه شيئا يسيرا أو لمس سيارته حكها أو أخذ عليه شيئا من المال، قامت الدنيا ولم تقعد، صلى الله العافية. تجد بعض هؤلاء، أنا رأيت من يحجر على سيارته إذا وقف، إذا حصى، شيء هائل هائل، إذا رأيته تقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بس لا تتكلم معه ولا تقرب له شيء أو تلمس له حلال من هذا المال، هذه مشكلة كبيرة لا تستطيع تتخلص. وكل يوم الشرطة جايين، يوم على هذا الجار ويوم على هذا الجار، وهذا الولد لمس السيارة، وهذا الولد رمى حجر في البيت، وهذا وهكذا مع هالجيران، وعند البيت حصى من أجل أن لا يقف أحد في حدود البيت، هذا ماذا يقال له؟ يقال له هذا عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد البيت، عبد السيارة، عبد اللي تريد. هذه العبودية عبودية القلب، قلبه مشغول بهذا، فإن صلى فهو لا يفقه ما صلى. ترى حالة من الصلاة إذا صليت بجانبه أحيانا تكاد تقطع صلاتك، تخرج منها من أجل كثرة شغاله وحركته والله المستعان. صلى الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله عليه وسلم وصحبه.